بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم الدين النصيحة لفضيلة الشيخ سعيد بن مبارك آل زعير. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، ووفقنا وإياكم لحسن القول وحسن الاستماع وحسن الاستفادة، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. موضوع محاضرة هذا اليوم كما سمعتموه من مقدمه الدين النصيحة. الدين النصيحة جملة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، أعطى في هذه الجملة القصيرة معانية لو اعتنى بها الباحثون والمؤلفون والشراح ووجهت بها الأمم لوجدت فيها ما يكفي. الدين النصيحة. وفي هذه الجلسة المباركة إن شاء الله سوف نتناول عددا من القضايا المرتبطة بالدين النصيحة، المرتبطة بمفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ونبدأ بتبسيط للموضوع ليتصاعد في بعض قضاياه لتشكل مع بعضها صلب المحاضرة قضية النصيحة. أولاً، ما المقصود بالنصيحة؟ النصيحة في اللغة مأخوذة من نصح، ونصح معناها خلص، والنصيح هو الخالص الذي لا يشوبه شائبة من الذهب ومن غيره. ومعنى النصيحة كلمة جامعة يقصد بها حيازة الخير للمنصوح، إعطاء المنصوح الخير، فهي في دائرة هذه الدلالة. وما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ المقصود بهذا أن عماد الدين النصيحة، لا يقوم الدين إلا بها. وأعرض مقدمات، نحاول أن تصل إلى مسلمات نبني عليها. أول هذه المقدمات أن صلاح أمر الناس في شؤونهم كلها لا يصلح إلا بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الدين. هذه واحدة. المقدمة الثانية أن لله سبحانه وتعالى أوامر في كل شأن من شؤون الحياة، وهذه مقدمة ثانية. الثالثة أن عدم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى في أي جانب من جوانب الحياة لا بد وأن يختل ويضطرب ذلك الشأن الذي لم نمتثل فيه أمر الله. هذه ثلاث مقدمات كلها تعود إلى أن صلاح أمر الناس كله مرتبط بالدين، إذا استقام دين الناس استقامت أمورهم، وإذا اختلت إذا اختل أمر الدين اختلت أمورهم وحياتهم كلها. هذه مقدمة واحدة، أن صلاح الناس بصلاح دينهم. المقدمة الثانية أن النصيحة هي قوام الدين. قلنا أن الدين هو قوام الناس وأن النصيحة هي قوام الدين، ثم أن النصيحة ابتداء حسن أداء وكذلك إصلاح في الانتهاء، أعني أن الناصح هو من يؤدي عمله ابتداء بنصح وإخلاص وانتهاء يصحح إذا وجد الخطأ، ثم أن النصيحة تعاون مع الغير لإصلاح الخلل إن وجد. هذه المقدمة الثانية خلاصتها أن النصيحة عماد الدين. أصبحت عندنا مقدمتان، الأولى أن صلاح أمور الناس بالدين، والثانية أن صلاح الدين بالنصيحة. فانحصر أمر صلاح الناس في دنياهم وأخراهم بصلاح دينهم الذي لا يتم إلا بقيامهم بالنصيحة. فأصبح قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجامع، الدين النصيحة، صلاح الناس في الدين وصلاح الدين بالنصيحة. ومعنى هذا إذا غابت النصيحة فسد الدين وفسدت الدنيا. أرجو أن تكون هذه المقدمة واضحة لندخل بها إلى الموضوع. مخالفة أمر الله الذي هو عكس المقدمة الأولى التي هي استقامة أمر الناس بالدين، إذا خالف الناس أمر الدين، مفهوم المخالفة أن الهلاك والدمار والضياع والفناء والعقوبات تحل بالناس، وهذا أمر متقرر باستقرائنا لآيات القرآن الكريم أن المعاصي سبب الهلاك، ولا بد أن نعرف ما المعاصي، لأن هذه الكلمة من أكثر الكلمات دخولا في آذاننا ولكنها من أقل الأمور فهما. نسمع المعاصي وندرك جانبا منها ولا ندرك قضايا أخرى هي في حقيقتها معاصي، وسوف أسردها باختصار ونأتي إليها عندما نصل في صلب المحاضرة. المعاصي أنواع مختلفة من حيث تعلقها بفاعلها، وهي أيضا مخالفة من حيث ترك الناس إنكارها، وهي معاصي أيضا بوجه ثالث عندما ينكر الناس على أهل المعاصي بأسلوب غير صحيح. فأصبح عندنا ثلاثة أنواع من المعاصي: وقوع الناس في المعصية، معصية، سكوت الناس على وقوع الناس وعدم الإنكار، معصية أخرى، والمعصية الثالثة التي تغيب عن الأفهام هي إنكار الناس للمنكر بطريقة غير صحيحة وهو معصية. هذه أبعاد ثلاثة في المعاصي سوف تتصاعد معنا في عرضنا للمحاضرة إن شاء الله. ما حدود النصيحة وما المدى الذي تصل إليه؟ أعني ما شمولها، ما نطاقها؟ هي أولا شاملة لأفراد المجتمع وجماعاته كلهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أئمة المسلمين وعامتهم. وهل في المجتمع غير هؤلاء؟ الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ إلى أن وصل ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني كل المجتمع يشمله نطاق النصيحة. هذه واحدة. الأخرى شمولها لجميع العلاقات، علاقة العبد بربه. عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله. هذه واحدة، علاقة العبد بربه. الثانية علاقته بدينه، وهو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولرسوله. ونحن نعلم أن الدين هو ما جاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث شمولها لأمور الدين أداء وتصحيحا وتقويما وإصلاحا، أعني أن النصيحة تشمل أداءك ابتداء لأمور الدين، وتشمل تصحيحك إذا وقعت في الخطأ، وتشمل تناصحك مع الآخرين إذا وقعوا في خطأ. فليس نصحك لنفسك بالاستقامة كافيا، وليس ابتداؤك بالاستقامة كافيا إذا وقعت في خطأ ولم تصحح، وليس اكتفاؤك باستقامتك أو تصحيح أخطائك بكاف إذا رأيت أحدا يقع ولم تنصحه. فالنصيحة شاملة للابتداء وللاستمرار إلى أن نصل إلى التصحيح في الانتهاء. هذه أيضا نقطة. النقطة التي بعدها مقاصد النصيحة. لماذا النصيحة؟ ما هدفها؟ لماذا نتناصح؟ الهدف من النصيحة هو الاستقامة على أمر الله، سواء كان المأمور والمنصوح من الأئمة أو من العامة. ليس للنصيحة مقصدا إلا استقامة المجتمع في شؤونه كلها على أمر الله. والمجتمع كما قلنا هو الأئمة والعامة كما ورد بتعبير المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولن تتحقق الاستقامة على أمر الله إلا بالنصيحة، لأنها قوام الدين. وعندما أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاح للناس إلا بالنصيحة بقوله الدين النصيحة، ليوضح صلى الله عليه وسلم حجم المسؤولية، وأن الاستقامة على أمر الله لن تتحقق مهما كانت الرغبة صادقة ومهما كانت النية صادقة إلا بقيام الناس بواجبهم في النصيحة. للدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولو افترضنا أن هناك جهة واحدة حددت، سواء كانت رسمية أو شعبية، حددت للقيام بالنصيحة، هل يتحقق بها الاستقامة على أمر الله؟ فرضية. لو فرضنا أن جهة حددت على مستوى كبير من العلماء أو من الأمراء أو من عامة الناس، قيل هذه الفئة تعطى من الصلاحيات كل ما تريد وتقوم هي بالنصيحة. إذا أرادت من الصلاحيات أعطيناها، وإذا أرادت من الموظفين أعطيناها، وإذا أرادت من الأموال أعطيناها، وإذا أرادت من الأجهزة أعطيناها. لو فرضنا فرضية، تخيلنا هذا، وأوجدت هذه الجهة القوية، هل يصلح حال الناس؟ بمفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ولم يخصص أحدا، كلنا مسؤول حتى وإن حددت جهة لمسؤولية النصيحة. وهذا في الواقع من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وسعة علمه، فإنه لا ينطق عن الهوى، وكأنه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحوال المجتمعات اليوم عندما اتسع الفرق على الراقع بتخلي البعض من أفراد المجتمع عن القيام بالنصيحة اعتمادا على غيره، تخلى البعض عن القيام بالنصيحة اعتمادا على غيره ظنا منه أن النصيحة مسؤولية خاصة يمكن أن تناط بجهة خاصة. ويمكننا القول من فهم هذا الحديث ومن معرفة الواقع أن أي جهة رسمية أو شعبية مهما كانت إمكاناتها ومهما كانت صلاحياتها لا تستطيع إصلاح المجتمع لوحدها، لا تستطيع إصلاح المجتمع لوحدها. ما لم ينغرس في نفوس الناس كل الناس أن النصيحة واجبة على كل واحد منهم، وشعور كل واحد من الناس في هذا المجتمع أن دينه منقوص، ما لم يشعر كل فرد منا أن دينه ناقص ما لم يكن بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن إشراق هذا المعنى في نفوس المؤمنين وأداء واجبهم في مجال النصيحة يحقق الفلاح والصلاح للمجتمع، حيث يصبح كل فرد في المجتمع رقيبا على نفسه في الاستقامة على أمر الله. فإن الجهات لن تكون رقيبة عليك لو أرادت، لن تستطيع أي جهة مهما كانت إمكاناتها أن تكون رقيبا على كل واحد منا، لن تستطيع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، لن يصلح حالك إلا عندما يشرق في وجدانك معنى النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لن تستطيع جهة مهما كانت أن تشرف على كل فرد لتقومه وتصححه. نعم تساعد الجهات، لكن أن تقوم بواجب النصيحة عن الناس لا، هذا أمر لا يمكن. أقول إن إشراق هذا المعنى في نفوس الناس يجعل كل واحد منهم رقيبا على نفسه في الاستقامة على أمر الله أولا، ثم رقيبا على غيره من أفراد المجتمع يساعدهم على الاستقامة، يساعدهم على الاستقامة على أمر الله ثانيا ابتغاء لمرضات الله ولثوابه ولصلاح أمته وقوتها. وبذلك فقط تصلح المجتمعات ويكثر خيرها ويقل شرها. ولعل غياب هذا المعنى معنى أن الفرد بخصوصيته وبنفسه مسؤول عن النصيحة، غياب هذا المعنى هو السبب في أن حياة البعض من الناس اليوم بعيدة عن الاستقامة. السبب هو بعد هذا المعنى وغيابه في حياة كثير من الناس، وما كثرة المشكلات والمصائب والفتن والانحرافات إلا بغياب معنى الدين النصيحة وانتظار الإصلاح من جهات معنية. عندما تخلى الفرد المسلم الذي أوجب الله عليه النصيحة بمجرد دخوله في الإسلام، عندما غاب هذا المعنى انتظرت المجتمعات الإصلاح من خارجها، وهذا سبب البلاء، لم يقم الناس بما أوجب الله عليهم من النصيحة. أنتقل إلى نقطة أخرى في نطاق النصيحة وحدود مسؤولية الناصحين. ما هي حدود المسؤولية؟ هؤلاء الذين أوجب الله عليهم النصيحة ما حدود مسؤوليتهم؟ إن الحديث عن نطاق النصيحة وحدودها في ضوء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معنا الدين النصيحة لا معنى له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أي جانب من جوانب الحياة إلا وشمله بهذا الإيجاز البديع، وهذه قمة البلاغة النبوية. وإذا أردنا أن نوضح لأنفسنا تلك المسؤوليات أخذا من الحديث، أعني إذا أردنا أن نفرد معنى الدين النصيحة لنوسع مفهومه ولنبسطه لنعرفه، نقول إنها منقسمة إلى قسمين من الحديث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فنجعل واجب أئمة المسلمين وواجب عامتهم. نطاق النصيحة سوف يكون في هذا، واجب الأئمة وواجب العامة، ونتدرج فيه. ما هو واجب الأئمة أو ولاة الأمور؟ هنا أنصح من يتعرضون لهذه الأمور الدقيقة وذات الحساسية أن يرجعوا لأصول العلوم، للكتب التي خطتها يراعات علماء الأمة. فأنا أنقل هنا نقلا من كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، حدد فيه بعلمية وبدقة وبوضوح مسؤولية ولاة الأمور بإيجاز شديد وبوضوح شديد وبإشراق شديد في المحل. وبالمناسبة كتاب الفتاوى، فتاوى الشيخ الإسلام كبير، مجلداته 37، وليس من اليسير على الجميع أن يحصل عليه، ولكن بالإمكان أن يستعيروا بعض مجلداته. من المجلدات التي تهم الناس الآن المجلد 28، ففيه قضايا نحن في أمس الحاجة إليه الآن، نعرف ما حدود مسؤولياتنا، ما نطاق مسؤولياتنا، ما علاقاتنا بمسؤولينا، ما علاقاتنا بواجباتنا، كيف نؤديها. وعلم، وإذا قيل ابن تيمية فحسب. أنقل لكم تحديد مسؤولية أئمة المسلمين كما يقول. يقول في كتابه السياسة الشرعية، وهو في المجلد 28، الآن نقل يعني ليس من عندي ولك، يقول: فالمقصود الواجب بالولايات، المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. هذه واحدة، إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. إذن إصلاح الدين أولا. الثاني إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا. أرأيتم دقة في التعبير واختصارا كهذا؟ يقول كل مسؤولية ولاة الأمور في الدنيا كلها فقط هذه، ليس عندهم مسؤوليات غير هذين، ولكن عندما نبسطها يمكن نحتاج إلى 37 مجلد كما كتبه. فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، هذا أولا. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. وهنا ملحظ عظيم لشيخ الإسلام: الدنيا في خدمة الدين، ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا. وهذه إزالة لبعض المفاهيم التي يقولها بعض الدراويش وبعض الصوفية، كأنهم يقولون الدين واترك الدنيا، وعندنا في أخرى يقول لا، الدنيا أركض فيها. الاعتدال، الأصل هو الدين، وأنت تأخذ من الدنيا ما لا يصلح الدين إلا به. فإذا فرطت في هذا الأمر من الدنيا فسد دينك. وهذا الإيجاز في مقاصد الولايات كما حددها ابن تيمية رحمه الله يشمل عند التفصيل كل الأمور اللازمة لتحقيق هذين المقصدين العظيمين، أمر الدين وأمر الدنيا اللازمة لصلاح الدين. فالتعليم والتوجيه والإرشاد وإقامة المؤسسات اللازمة لكل شؤون الدين ولكل شؤون الدنيا اللازمة لصلاح الدين من الأمور التي لا يتم الواجب إلا بها. هذا أولا من حيث التأسيس والإنشاء، لا بد أن يؤسس من المؤسسات ما يحقق أمر الدين ويحقق من الدنيا ما لا يصلح الدين إلا به. هذه واحدة في التأسيس. الثاني التصحيح إذا وقع الخطأ، تحتاج شيء من البيان. مسؤولية الولاة العناية بأمر الدين والعناية بما يلزم للدين من أمر الدنيا، وهذين الجانبين واضحين. وعند التفصيل نجد أنها تنقسم مرة أخرى إلى قسمين: قسم في التأسيس يعني إنشاء المؤسسات التي تحقق صلاح الدين وتحقق صلاح الدنيا تأسيسا. الجانب الآخر الإصلاح، قد ننشئ المؤسسات لخدمة الدين وننشئ المؤسسات لإصلاح الدنيا، ولكن عندما ننشئ ونستمر نجد أخطاء منا في تطبيقنا. هنا لا بد من وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الانحراف والخطأ إذا وجد. فإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والقيام بالتعازير لإلزام الناس بالحق وردعهم عن الظلم والجور واجب، لا يتم الواجب إلا به. وكذلك مسؤولية كل فرد من المسلمين في القيام بالنصيحة لكل شأن من هذه الشؤون تأسيسا أو استكمالا. مسؤولية الأفراد في هذا النطاق أيضا مسؤوليتان. الأولى، إن كان من المعنيين وأصحاب المسؤولية في هذه المؤسسات عليه مسؤولية النصيحة في أداء ما أوجب الله عليه من واجبات في أداء عمله ويؤديه بشكل يرضي ربه أولا، وهذا من النصح في أداء العمل. الجانب الآخر، إن كان من غير المعنيين بالأمر وليس من أصحاب المسؤولية فيه فإنه يقوم بواجب النصيحة إذا لاحظ قصورا أو خطأ أو انحرافا، وهذين كلاهما من النصيحة الواجبة التي لا يقوم الدين إلا بها. أعيد هذه الجزئية. إن من مسؤولية الإنسان المسلم إذا كان من أهل المسؤولية في إقامة المؤسسات أن يؤدي دوره أداء صحيحا منضبطا قياما بواجب النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته وبشكل مباشر أداء ما أوجب الله عليه في وظيفته. هذا من النصح. والنصح الثاني، إن لم يكن من أهل المسؤولية فعليه أن يساعد العاملين وأصحاب المسؤولية في بيان الحق لهم إذا قصروا، وهذا يأتينا فيه مزيد من إيضاح إن شاء الله في مستقبل المحاضرة. أقول أن هذين من النصيحة الواجبة التي لا يقوم الدين إلا بها. عندما قال الرسول الدين النصيحة، لا بد من النصيحة بواجبيها أو بوجهيها أو بشكليها: نصح الأداء، نصح القيام بما أوجب الله عليكم مسؤوليا كنت مسؤول، ونصح مساعدة الآخرين على تصحيح أخطائهم. فالنصيحة واجبة في مراحل التأسيس كلها أداء أو تصحيحا، وكل مخالفة للحق في أي مرحلة من مراحل التأسيس والبناء يجب على كل فرد قادر بعلمه أن ينصح للمسلمين ويعينهم على ما يصلح شأنهم. وأضرب هنا أمثلة، ولعل الأمثلة أحب إلى المستمعين دائما، الأمثلة توضح. قلنا أن واجب المسلم أن يؤدي عمله بنصح، وإذا شاهد في مجتمعه خللا أن يساعد بنصحه على إصلاح ذلك الخلل. أمرين نضرب أمثلة. إذا لاحظ أحد منا انحرافا أو خطأ في أحد مناهج التعليم أو في خطة التنمية أو في دورة إذاعية أو في دورة تلفزيونية أو في برنامج إعلامي أو في مادة صحفية أو في أسلوب عمل مؤسسة من المؤسسات العامة أو الخاصة أو في تعامل أحد المسؤولين مع موظفيه أو مع أحد المواطنين، هذه أمثلة. إذا لاحظ أحد منا هذا، لاحظت من خلال عملك، من خلال ذهابك، من خلال دخولك وخروجك في المجتمع، من خلال تعاملك مع مجتمعك، لاحظت شيئا من هذا، ما موقفنا منها؟ ما هو الموقف الذي يسع المسلم عندما يلاحظ شيئا من الخطأ في هذه المجال؟ هل يسعنا السكوت؟ سؤال. هل يسعنا أن أقول لست معنيا بهذا؟ أو هل يسعنا ما يسع البعض عندما يقول لست وكيل آدم على ذريته؟ هل يسعنا مثل هذا؟ لو أن كل واحد منا مر بالأخطاء التي ذكرت وأمثالها كثير، لو أن كل شخص منا مر على هذه، ماذا يحدث؟ أترك لكم لحظات لتفكروا، ما الذي يحدث؟ لو فرضنا أننا نمر وندخل ونخرج في وظائفنا، في أعمالنا، في جامعاتنا، في مدارسنا، في مستشفياتنا، في وزاراتنا، ونشاهد الأخطاء، الأخطاء في التأسيس أو الأخطاء في الانحراف فيما بعد، وكل منا يقول لست وكيل آدم على ذريته، هذا لا يعنيني، لست مسؤولا، المسؤول غيري، لو كل منا عمل هذا ماذا يحدث؟ اتركوا لخيالكم يسير، ماذا يحدث؟ أقول لكم ما الذي يحدث وجهة نظري فيه. الذي يحدث الهلاك، هلاك الأمة والدمار. لماذا؟ لأن هذا هو البعد عن الاستقامة عن أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا البعد سوف يزداد، وسلبية الأفراد سوف تنتشر، ويصبح كل فرد مسؤول عن نفسه فقط. الآمرون بالمعروف إذا ساد هذا السلوك يقلون، والناهين عن المنكر يغيبون، ويصبح الناصح في المجتمع قليل. هذا تصوري لو أن كل منا أصبح سلبيا عندما يواجه انحرافا في المؤسسات، في التأسيس، أو انحرافا بعد التأسيس. لو أن كل منا لاحظ شيئا من هذا في المجتمع وكان سلبيا، الذي يحدث ما أشرت إليه، ولكم أن تتخيلوا أشكال من هذه المصائب التي تحدث. وثمرة هذا البعد عن منهج الله والانحراف وترك الأمور تختلط، وترك الأمر بالمعروف، وترك النصيحة، وترك النهي عن المنكر، سوف يسبب للأمة الهلاك، لأنه سيحل بها ما حل بالأمم قبلها. نحن لسنا أول أمة، مرت أمم وقص علينا القرآن تاريخ الأمم وعز الأمم وهلاك الأمم، ولم يقص القرآن لنا هذه القصص للتسلية. ليست قصص القرآن أفلاما للتسلية، جاءت قصص القرآن لنعتبر. يقول رب سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الذي حدث لهذه الأمة التي سبقتنا اللعن والطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة، هذا جزاؤها، جزاؤها اللعن والطرد في الدنيا والآخرة. نحن نعلم هنا ونؤمن أيضا بأن الخير الذي نعيش فيه والأمن والاستقرار ورخاء العيش كله من فضل الله علينا ومن رحمته بنا، وإذا حصل منا، إذا وقعت منا أسباب اللعن الذي وقع للملعونين من بني إسرائيل، إذا حصلت منا أسباب اللعن والحرمان من الرحمة فإن ذلك ينزل بنا لا محالة، ليس بين الله وبين أحد أي علاقة إلا الاستقامة على أمره. من استقام استمرت نعمته، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا في أمر الدنيا، النعيم والنعمة ورغد العيش الذي نتمتع به هذا فضل من الله، وهو مربوط باستقامتنا على أمر الله، فإن خالفنا فلسنا في منأى من عقاب الله، وما هي من الظالمين ببعيد. هذا تهديد لمن يقرأ العبر عن الأمم السابقة. أما أمر الآخرة فعذابها أشد وأبقى، نسأله أن يلطف بنا ويرحمنا في الدنيا والآخرة. ما أسباب اللعن في الآية التي مرت؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لماذا؟ لماذا لعن؟ نعود للآية. في الآية ذكر ذلك بما عصى، الأول المعصية، وكانوا يعتدون، الاعتداء والظلم وبطر الحق ودفعه. الثالث كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. الأسباب في هذه الآية ثلاثة: العصيان، وهو ما العصيان؟ ذكرنا في بداية المحاضرة ما العصيان. العصيان هو عدم امتثال أمر الله في شؤون الحياة. إذا سرنا في حياتنا كما نريد فنحن عصاة، ذلك بما عصوا. فإذا أسسنا المؤسسات ونظمنا أمور الحياة بعيدا عن شرع الله وأمره فنحن عصاة، وإذا وقعنا في المعصية استجلبنا أسباب اللعن. هذا السبب الأول. الثاني الاعتداء، وكانوا يعتدون في الآية، والاعتداء هو الظلم والجور ومجانبة العدل، فإذا وقعنا فيها استجلبنا السبب الآخر للعنة الله. الثالث كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ترك التناهي عن المنكرات، وهو إخلال بمقتضى النصيحة للمسلمين الأئمة والعامة. إذن تعرفنا على أسباب هلاك الأمم السابقة، المقصود منه أن نجتنب في حياتنا هذه الأمور، فالنجاة للأمة محصورة فقط، وأقول فقط، النجاة للأمة محصورة فقط في القيام بواجب النصيحة. إن قمنا بواجب النصيحة استبعدنا ودفعنا عنا العقاب من الله ودفعنا أسباب الهلاك، وإن تركنا النصيحة فالهلاك لا مقابل للنصيحة عندما تغيب إلا الهلاك. النجاة محصورة فقط في القيام بواجب النصيحة، وبدون ذلك يحدث الهلاك لا محالة، ولا مخرج لنا ولا صلاح لأمورنا إلا بها. وهنا أطرح تساؤلات، تساؤلات في القضية لن نخرج عنها. كما أن بعض الحضور تتضح لهم الأمور بالأمثلة، البعض تتضح له الأمور بالأسئلة. التساؤل الأول، أولا، هل النصيحة التي نقول أنها واجبة وسبب فلاح الأمة، أو السبب الوحيد لفلاح الأمة، أو السبب لدمار الأمة إذا غابت، هل هذه النصيحة والنقد لخطأ وجد في دائرة حكومية أو في برنامج إعلامي أو في خطة تنموية، هل هذا النقد وهذه النصيحة تعني معارضة تلك الدائرة ومعارضة الخير والصواب الكثير الذي قامت به؟ هل هذا يعني عندما نقول مناصحة الذين وقع عندهم خطأ في دائرتهم أو في مدرستهم أو في إذاعتهم، هل يعني هذا هذه المناصحة وبيان الحق لهم، هل يعني معارضة الخير وإنكار خيرهم الذي فعلوا؟ قد يقال هذا، قد يقال فعلا أنت تعارضهم، إذن أنت تنصحهم، إذن تعارضهم، أنت تأمرهم بالمعروف، إذن أنت تعارضهم، أنت تنههم عن المنكر، إذن أنت تعارضهم. قد يقال هذا، بل قد قيل، وقيل إن طلبة العلم والدعاة يعارضون التنمية والتطور وكل شيء عندهم حرام ويضيقون على الناس، هذا كلام يقال. وفي الواقع أن هذا الدعاء لا يليق بعاقل، لا أقول بمتعلم وبواعي وبمسؤول، لا يليق بعاقل، خاصة أن معظم الناصحين والدعاة والذين يلقون المحاضرات والندوات ويحذرون من الأخطاء معظمهم طلبة علم وأساتذة جامعات ومدرسون، فكيف يليق بعاقل أن يظن بهم معارضة التنمية والنهضة بالبلاد وتطويرها؟ كيف يليق؟ كيف يليق أصلا؟ إن الدعوة إلى إصلاح أي خطأ مرتبط فقط بذلك الخطأ نفسه، فقط بذلك الخطأ، والاعتراض فقط على ذلك الخطأ. فعندما نرفض الاختلاط في المستشفيات مثلا، هل معنى هذا أننا نرفض وجود المستشفيات؟ عندما نعارض وجود الربا في البنوك، هل معنى هذا أننا نطلب إغلاق البنوك؟ إننا ندعو إلى أن تدار المستشفيات في إطار أحكام الله، وندعو إلى إيجاد استثمارات اقتصادية مباحة بعيدة عن الربا، خشية من عقوبة الله سبحانه وتعالى أن تحل بنا، لأن الله أنذر، أنذر من العقوبة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. اللي هددنا ليس الدولة مجاورة، ليس صدام، ليس دولة من الدول المتهورة، التهديد من رب العالمين، فأذنوا بحرب من الله. هل نخشى، هل نخشى المخلوقين أكثر مما نخشى حرب رب العالمين؟ حرب رب العالمين معلنة علينا بوجود الربا. وعندما نقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، نقول أخرجوا الربا فقط. أما إدارة الأموال ووجود البنوك التي تدير الأموال والتي تفتح مجال الاستثمارات والتي تمول وتصدر وتستورد وتحيي حركة السوق، نطالب بها ولا يعرضها إلا ناقص عقل، لكن ناقص العقل الآخر الذي يقول أن الربا ضرورة اقتصادية. نحن نعارض ما حذرنا الله منه، أما قيام القوة الاقتصادية في بلاد المسلمين مطلب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالقوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا قوة للمسلمين إلا بقوة الاقتصاد وبقوة السياسة وبقوة التعليم وبقوة الإعلام. فهذه الإشاعات وهذه الكلمات التي تشاع بأن الدعاء ضد التنمية، ضد النهضة، ضد التطور، كلش عندهم حرام، هذا كلام لا يليق بعاقل حتى نقول أنه يليق بمسؤول عنده شيء من العلم الوعي. والذي نعرفه أن الذين يشيعون أن الدعاة ضد التنمية وضد التطور هم الذين لا يريدون للأمة أن تتطور في ضوء الشريعة، فهم يريدون تطورا منفلتا من ضوابط الإسلام، وهذا التطور نرفضه ونعارضه بملء أفواهنا. تطوير بلاد المسلمين بعيدا عن ضوابط الشرع التي أوجب الله الالتزام بها نعارضه بملء أفواهنا ونقول لا، هذا ليس بتطور وإنما هو هلاك، لأن الله أنذر وحذر أن نترك أوامره وناخذ أوامر الشرق أو الغرب. أقول إنه ليس تطور بل هو الدمار والهلاك أو إلحاق الأمة بغيرها لتكون ذنبا للكافرين. إن طورنا بلاد المسلمين بعيدا عن هدي الله وعن شريعة الله أمامنا أمرين، إما الهلاك العاجل وإما أن يؤجل الله العقوبة ونصبح ذنبا للكافرين ولا يبقى لنا كيانا مستقلا. وليس الاستقلال هو صورة، الاستقلال أن تستقل الأمة بدينها، فأول أسس استقلال الأمة أن تعرف أنها متعبدة لله وأن ترفض كل تبعية لأي فكر آخر. ولذا فلا بد لوعينا بقضايا الإلحاق، ما يسمى بالتنمية الإلحاقية، أن يوجد عند الناس صورا من التقدم وهي منقولة بشكلها من الحضارات الأخرى والمنتمية إلى ثقافات محددة ويقال أن هذه تنمية، ليست هذه تنمية. الذي لا يؤسس مستقلا بفكره فهو يلحق أمته بغيرها، وإذا ألحقت الأمم بغيرها ذهبت هويتها وذهب استقلالها. قلت لكم أطرح تساؤلات، هذا التساؤل الأول انتهينا منه. السؤال الآخر، هل النصيحة للالتزام بأوامر الله في البناء والتأسيس أو في الإصلاح إذا وقعت الأخطاء، هل هذا يتم وفق الأهواء أم أنه مضبوط بأمر الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بشكل أوضح التساؤل، هل الدعاة الذين يدعون للإصلاح لهم أن يدعوا وفق أهوائهم أم أنهم ملزمون بشرع الله في كيفية الدعوة؟ أتصور أنه ليس عندكم إشكال في هذا، أن الدعاة ملزمون بشرع الله. قد يقال أيضا، بل قد قيل لبعض الدعاة أنهم ثوار وأنهم خوارج وأنهم ضد الدولة. لماذا يقال هذا؟ قال لأنهم يطالبون في محاضراتهم بتغيير أمور قائمة يعتبرونها حرام، وإذا لم تستجب لهم الدولة سيغيرون بالقوة. من يقول؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هذه الظنون؟ ما هذه الأوهام؟ ولو أنها ما قيلت لم أردها، وسوف أبين الموقف منها. ليست لأول مرة تسمعون مثل هذه المقولات، مواجهة الدعاة مثل هذه التهم، إنهم ضد الدول التي يطلبون فيها الإصلاح أو ضد الوزارات التي يدعون فيها إلى الإصلاح، هؤلاء طلاب حكم، هؤلاء سياسيون، هذه مقولات. ونستعيذ بالله من الظنون والأوهام التي يقذفها الشيطان الرجيم. تساؤل فرعي في التساؤل الأول، لماذا قيلت هذه الإشاعات؟ ليه تقال؟ سمعناها وقيل، لماذا؟ أقول أن هناك أناس لهم مصلحة في ابتعاد العامة عن الدعاء، ولذلك يخوفونهم من الدعاء بمثل هذه الأساليب الرخيصة. هذا سبب تقال هذه الإشاعات، يهربون الناس ويبتعدون عن الدعاء. الدعاة هؤلاء يريدون ثورات ويريدون إفساد، سياسيون يريدون البلايا، إذن ابعد. فهناك في مجتمعات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أناس مصلحتهم أن يبتعد الناس عن الدعاء، لأن قرب الناس من الدعاء يجعلهم يستقيمون ويهتدون ويرفضون الانحراف، وهناك أناس مصلحتهم في الانحراف، لذلك يحاولون إيجاد البعد بين عامة الناس وعلمائهم. ونحن نعلم أن من واجباتنا وأوجب واجباتنا أن ندعو العامة إلى الالتقاء بعلمائهم والقرب منهم والاهتداء بهديهم الذي يدلونهم إليه. ثانيا، يعني لماذا قيلت هذه الإشاعات؟ المقارنة بين الدعاة في هذه البلاد وبين بعض الجماعات الإسلامية في الخارج، يقارنون بين الدعاة هنا والدعاة هنا، علما أن المقارنة غير واردة أصلا. وأقول لكم لماذا؟ لأن الدعاة هناك، الدعاة في الجماعات الإسلامية في الخارج يعتبرون حكوماتهم حكومات كافرة لأنها تحكم بغير ما أنزل الله، أما الدعاة هنا فيعتبرون حكومتهم حكومة شرعية يتعبدون الله بطاعتها والتعاون معها على الخير والإصلاح. فكيف نقارن؟ نقارن بين جماعات تعتبر حكوماتها كافرة وتريد إزالتها لأنها تحكم بغير ما أنزل الله، وبين أناس موجودين في بلد تحكم بشرع الله وتتعاون مع علمائها. نقارن بين هؤلاء وأولئك؟ أي مقارن؟ كيف نقارن الأسود بالأبيض؟ نقارن البهائم بالإنسان؟ نقارن السماء بالأرض؟ نقارن الماء بالنار؟ تلك الجماعات قامت في بلاد علمانية تحكم بغير ما أنزل الله، وعلماؤهم ودعاتهم يجتهدون لإزالة الباطل وإزالة الحكم بغير ما أنزل الله. أما هنا فنحن في بلد تعلن شرع الله وتدعو إلى كتاب الله، والمحاكم تحكم بشرع الله، والدعاة مؤسساتهم قائمة. دعوتنا لحكوماتنا أن نتعاون معهم على الإصلاح إذا وجد الخطأ فقط، فالقول بأن هؤلاء ثوار من يقول به؟ مقارنات لا مكان لها، ولكنها كما أقول أولا أساليب رخيصة لإبعاد الناس عن الدعاء. السبب الثالث التي قيلت فيه هو تأثير الحملات الإعلامية العالمية ضد الصحوة الإسلامية، وكل الإذاعات العالمية والصحف العالمية بين فترة وفترة تنزل موضوعات عن الصحوة الإسلامية، الأصولية، الحكام الجدد، الخمينيون الجدد، الثوار الجدد، حملات من أمريكا، من بريطانيا، من فرنسا، من الشرق، من الغرب، باستمرار تنزل. أقول إن هذه الحملات الإعلامية العالمية ضد الصحوة الإسلامية مستمرة، وكل من سمع شيئا من تلك الحملات ظن أن المقصود بها من عنده من الدعاء. فإذا سمع أهل بلد أن الدعاء يسمون أصوليون ثوار، فعلهم هكذا، خطرهم كذا، انتبهوا لهم، والله قال يمكن صحيح، وهذه من الأسباب التي تشاع عن الدعاء. وسبب قبول هذه الإشاعات هو الجهل وعدم التمييز بين الحق والباطل وبين صفات الأشياء عند المقارنة. ولذا فإن أسلوب الدعوة والنصيحة والإصلاح ليس متروكا لأهواء الدعاة أو لغيره، فلا بد من اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا فلا بد من بيان أن وقوع الناس في المخالفة لأمر الله معصية لله، كما ذكرت قبل قليل ثلاث، وهو أن وقوع الناس في المعصية في حد ذاته معصية، وأن ترك الناس للنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معصية أخرى وشكل آخر من أشكال المعصية، وأن قيام الناس بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم معصية ثالثة وشكل ثالث من المعاصي. بودي أن ننتبه لهذه التفريعات الثلاث: المعصية وقوع الناس، سكوت الناس، إنكار الناس بغير الأسلوب الصحيح، كل هذه معاصي. الذي يقع والذي يسكت والذي يغير بغير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء عصاة. فالمخالفون لأمر الله عصاة، والساكتون عصاة، والمنكرون بغير علم عصاة. ولا ينجو من هذه المجموعات إلا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونصح الأمة على علم وبصيرة، فقط هؤلاء الناجون. فالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يحتاج إلى أمور، أعني الصنف الرابع المهتدي، ما منهجه؟ الثلاثة العصاة الذين وقعوا والذين سكتوا والذين أنكروا بأساليب ثورية وفوضوية وتعدي وظلم وبجهل، كل هؤلاء العصاة نتركهم، لكن ما المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح للدعوة نقول مواصفاته الآن: النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يحتاج إلى أمور. أولها العلم بالمعروف والعلم بالمنكر والتفريق بينهما، والعلم بالأمر الذي يحتاج إلى النصح، والعلم بحال المأمور، والعلم بحال المنهي، والعلم بحال المنصوح. فهل تحقق هذا؟ أولئك الفوضويون الذين ينكرون المنكر بأساليب خاطئة سببه قصورهم في هذه الأمور، لا يعرفون المنكر معرفة جيدة، ولا يعرفون المعروف معرفة جيدة، ولا يعرفون المنصوح ولا المأمور ولا المنهي معرفة جيدة. فالجهل بهذا يوقع في أشكال من المعاصي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، نستمع السلف كيف يحددون الأمور، يقول: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ونحن نعلم أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، ليست أمرا دنيويا، ليست تجارة وليست زراعة، وأنتم أعلم بشؤون دنياكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الزراعة. لا، الأمر أمر عبادة، أمر دين. فالذي يعبد الله بغير علم، أو نقول الذي يدعو إلى الله بغير علم، أو الذي ينصح بغير علم، أو الذي ينكر بغير علم، ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وكما يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول: العلم إمام العمل والعمل تابعه، فلا بد من العلم. هذا أولا. ثانيا، لا بد من الرفق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. ومن دواعي الرفق واللين محبة المأمور والمنهي والمنصوح، لأن ذلك من دواعي قبول النصيحة والاستفادة منها والاستجابة لمضمونها. وقد يستشكل على بعض الناصحين موضوع محبة المأمور حال تقصيره، أو محبة العاصي حال معصيته، يقول: كيف تريدني أن أكون رفيقا ولينا وأيضا تقول ومحبا وهو عاصي؟ كيف يكون هذا؟ هذه قضية تغيب في الأذهان كثيرا. وقفنا عند صفات الدعاة والناصحون أو الصفات التي يجب أن يتحلى بها الدعاء ليبتعدوا عن المعصية في الأمر والنهي والنصيحة. وقلنا أن أولها العلم، وهو العلم بالمعروف والعلم بالمنكر والتفريق بينهما، والعلم بالأمر الذي يحتاج إلى النصح فيه، والعلم بحال المأمور والمنهي والمنصوح. وذكرنا قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. ثم انتقلنا إلى الأمر الثاني وهو الرفق، وذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقلت أن من دواعي الرفق واللين محبة المأمور والمنهي والمنصوح، لأن ذلك من دواعي قبول النصيحة والاستفادة منها والاستجابة لمضمونها. ووقفت عند أنه قد يستشكل على بعض الناصحين موضوع محبة المأمور حال تقصيره، والواقع في المنكر والمخالف لأمر الله والمحتاج للنصيحة كيف نحبه وهو عاصي لله؟ هذا إشكال. أقول إن حبك له هو حب لهدايته، ولا يعني حبك لمعصيته، فنحن نحب له الخير، وهذا مقتضى النصيحة الخالصة أن تحب له الهداية. ثم إن قدرت على إشعاره بالحب، أن يشعر بأنك تحبه فعلا، فإنه سيفتح لك قلبه ويبعد ذلك الحب عنه المخاوف التي قد يقذفها الشيطان في قلبه ليحول بينه وبين الاستجابة للحق. أما محبتك لمعصيته فلم نقل بها، وذلك شأن آخر. مر بنا القول قبل قليل: إذا لاحظنا انحرافا أو خطأ في مناهجنا العامة أو الخاصة في التعليم أو الإعلام أو التنمية أو غيرها، وقلنا أنه لا يسعنا السكوت، قلنا أنه لا يسعنا السكوت أو السلبية. السؤال هنا: ما الذي يسعنا؟ ماذا نعمل؟ واجهنا هذه المنكرات وواجهنا هذه الانحرافات، فماذا نعمل؟ لعل فيما مر إشارة يفهم منها أسلوب العمل المطلوب للقيام بما أوجب الله من النصيحة، ولكني أذكرها بإيضاح موجز. أقول: إذا لاحظت أمرا تعتبره مخالفا لأمر الله الذي أمر به، أو فيه ارتكاب لأمر حرمه الله، عليك أن تعالج الأمر وفق الخطوات التالية، وسأذكرها باختصار لأن الوقت ضاق. أولا: التأكد أن هذا الأمر مخالف لأمر الله فعلا. فبعض الناس يظن أن هذا مخالف وليس بمخالف. أولا: التأكد أن هذا الأمر مخالف لأمر الله فعلا، واتهم فهمك الأول، اتهمه واتصل بمن هو أعلم منك وشاورهم في ذلك. إذن الخطوة الأولى أن تتأكد فعلا أن هذا الذي شاهدته وقال لك إدراكك أنه منكر وأنه معصية وأنه مخالفة، تأكد فعلا أن هذا صحيح، واتهم فهمك واتصل بالعلماء وشاورهم في الأمر حتى يصبح يقينا أنه خطأ. ثانيا: إذا ثبت عندك أن هذه القضية مخالفة لأمر الله، فانظر هل ضررها مقتصر على فاعلها أو على عدد محدود، أم أنها تتعلق بمصلحة الأمة كلها. وهذه نظرة لا بد منها، يبين سبب هذه النظرة. السبب في التفريق بين الأمرين أن ما يتعلق بمصلحة الأمة كلها أو أعداد كبيرة منها ينبغي أن يعتنى به كثيرا، ويتشاور فيه، ويتشاور في أمر إصلاحه مع العلماء كثيرا حتى ولو طال زمن الإصلاح. أما القضايا الفردية ونحوها فهي أقل من ذلك. هذه الخطوة الثانية: التعرف هل هي قضية كبيرة لمصلحة الأمة أو جزئية صغيرة، وأسلوبك بعد هذا يتغير بضوئه. ثالثا، فكر كثيرا في البحث عن أفضل الأساليب للنصيحة وتغيير هذا الانحراف، وإن كان الأمر متعلق بمصلحة الأمة فأكثر المشورة مع العلماء وتبادل معهم الرأي ولا تستعجل، واستخر ربك وتضرع إليه أن يلهمك رشدك وأن يعيذك من الضلال، خاصة متى يكون هذا؟ خاصة في صلاة الليل. تضرع إلى الله أن يشرح صدرك. ومن الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المسجد بالوحي في مثل هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. تضرع إلى الله أن يلهمك رشدك وأن يدلك وأن لا يكلك إلى نفسك. ومن الأدعية أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. تضرع، انطرح بين يدي الله ليرى الله منك صدق التوجه فتوفق للصواب. رابعا، إذا اخترت الأسلوب المناسب مع الاستشارة والاستخارة والاستعانة بالله فتوكل على الله، وعليك استشعار المسؤولية، فإنك في عبادة ولست حرا في تصرفاتك، بل أنت عبد لله ملزم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر في النصيحة وكررها واستعمل الحكمة في ذلك. خامسا، تجنب الإثارة، تجنب العنف، تجنب التهور، تجنب العجلة، وادع إلى الله أن يشرح صدر من تقوم بنصيحته. سادسا، لا تربط النجاح في عملك وفي دعوتك بحصول استجابة المدعو، فقد تتأخر الاستجابة لأسباب خارجة عن إرادتك وعن إرادتك، فلا تقول أنا دعوت ولم تنفع دعوتي، أو نصحت ولم لا تربط هذا بنجاحك، فقد تتأخر. قد يكون في علم الله أن الله لا يهدي، قد يكون في علم الله أنه يهدى بعد سنة، قد يكون في علم الله أنه يهدى على غير يدك، فلا تقول والله أنا دعوت ولم أنجح. لا، إذا كنت ملزما نفسك بالعلم وبالرفق وبالبصيرة فإنك توفق وتسدد وتنال الأجر، إن اهتدى الناس أو لم يهتدوا، إن استجابوا أو لم يستجيبوا، إن صلح حالهم أو لم يصلح، فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده. سابعا، إذا فتح الله على من دعوته واهتدى فلا تقطع صلتك به، بل شجعه على تحمل مسؤولية الدعوة، لأنها رسالتك وإياه ورسالة سائر المؤمنين، لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن وسائل تثبيت المهتدين والقابلين للحق والمستجيبين للنصيحة، من وسائل تثبيتهم أن تحملهم مسؤولية الدعوة، ليس مدعوا أصبح داعيا، حمله المسؤولية. ورد في بعض الآثار أن أبا بكر الصديق في يوم إسلامه رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما عملي؟ دخلت في الإسلام واستجبت لك، وش شغلي؟ ما العمل الذي أقوم به؟ قال: عملك عملي. فالداعية إذا اهتدى على يده أحد يحمله المسؤولية، أنا ومن اتبعني. أقول: شجعه على تحمل المسؤولية في الدعوة، لأنها رسالتك وإياه وسائر المؤمنين، لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واعلم أن من أقوى أسباب النجاح في الدعوة أولا إتقان الصلاة، إتقان الصلاة. إن كثيرا منا، ونستغفر الله ونتوب إليه، صلاتنا مفقودة الروح، ضعيفة الصلة بالله. وعندما نقرأ صلاة السلف صلاة المهتدين، صلاة الأئمة، نجد كأننا نتكلم عن شيء آخر. في بعض كتابات ابن القيم ذكر صلاة سماها صلاة المحبين، وصلاة المحبين كما ذكر ابن القيم نستغفر الله ونتوب إليه تكاد تكون نادرة في عدد قليل محدود منا. يقول خلاصة بعض هذه النقط التي ذكرت، يقول إنك إذا توضأت الوضوء الصحيح وحضرت إلى المسجد وكنت عالما بطريقة الصلاة كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم وأديتها كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، استمعوا المفاجأة، إذا قمت بهذا أتقنت الوضوء وحضرت للصلاة وأديتها كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فقد حققت جسم الصلاة، أما روحها فبعد. يقول إن للصلاة جسما وروح، جسمها أن تتقن وضوءها وتتقن ركوعها وسجودها وأفعالها وأقوالها وأدعيتها وقراءتها، كل هذا في الجسم، هذا شكل الصلاة. وأظن كثير منا حتى جسم الصلاة منقوص عنده، لأننا لم نتقن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شكلا. ما الروح يا ابن القيم رحمك الله؟ ما روح الصلاة؟ قال روح الصلاة حضور القلب بين يدي الله. الصلاة الصلة بين الله وعبده، بين العبد وربه، الصلاة التي ترفع إلى السماء وتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني، تلكم الصلاة التي ذكر ابن القيم. قبل أن أقول لكم إن روح الصلاة كما سماها ابن القيم هي حضور القلب، عندما كنت أتكلم عن جسم الصلاة الكثير منا يتمنى أن تكون صلاته مثل تلك الصلاة الجسم، لأننا نقصر في وضوءها وفي ركوعها وفي سجودها وفي أقوالها وفي أفعالها. الأقوال والأفعال والقراءة والحركات هذه جسم الصلاة يا ابن القيم رحمك الله، لقد أتعبت من بعدك. أقول إن من أسباب نجاح الدعاة في تحقيق أهداف دعوتهم إتقان الصلاة. ابحثوا عن هذا الكتيب الصغير وهو بعنوان رسالة إلى كل مسلم، في صفحة واحدة منه أو صفحتين ذكر ابن القيم رحمه الله صلاة المحبين. هؤلاء المحبين ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا، ولا أريد أن أقرأ الحديث كله، ولكن يقول ولئن سألني لأعطينه. إذا وصلت صلاتنا إلى هذا المستوى ورفعنا أيدينا في وقت السحر اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، ورفعنا أيدينا وقت السحر أو في السجود عندما نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ونقول يا رب اللهم هذا جهدي، اللهم اهد عبدك فلان، اللهم إني بذلت ما أستطيع من نصيحته وحاولت جهدي هدايته، اللهم اشرح صدره للحق. إذا وصلنا إلى هذه المستويات فأبشروا بالفتح من الله. أقول أن من أقوى أسباب النجاح في الدعوة إتقان الصلاة. الثاني الصبر، يقول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. والثالث اليقين، يقول تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين الذي أعنيه في هذا المجال هنا، اليقين في مجال عمل الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوة الإيمان بأنك على الحق، هذا اليقين الذي نريده الآن، قوة اليقين، قوة الصدق، قوة القناعة بأنك على الحق وأن المنهج الذي أنت فيه هو الحق. إذا كنت مصليا صلاة جيدة وصابرا وموقنا فأبشر بالفتح. ومما يزيدك يقينا العمل في حدود إمكاناتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في حدود إمكاناتك. ولكن ترى كثير منا يغالط نفسه في الإمكانات، يقول أنا ما عندي إمكانات، في حدود إمكاناتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف إمكاناتك التي تقول والله أنا بذل جهدي أنا تعبت خلاص هذا ما أستطيع، لا يكلفني الله غير هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت تعمل في حدود إمكاناتك تحلق مع الأمل بأن دين الله غالب وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سوف تعم العالمين والله غالب على أمره. هذه الآمال المحلقة والخيالات المجنحة والآمال التي تحلق بك بين السماء والأرض في أمل رفعة دين الإسلام ينبغي أن تقولها وأن تعيشها، لا تقول ما عندي إمكانات، الإمكانات اشتغل بها، ولكن عش على الأمل بأن الله غالب على أمره وأنه ناصر دينه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه بكنوز كسرى، متى؟ وهم في أشد الضيق أثناء الحصار في الأحزاب، حتى أن بعضهم قال يا رسول الله أحدنا يخاف أن يذهب ليبول، يخاف أن يذهب ليبول من الحصار ومن الأعداء، وتقول أنك ستأتي أن كنوز كسرى ستأتي، هذا التحليق بالأمل وأنت في الضيق وأنت في إمكانات ضعيفة وأنت تدعو وأنت مهيض الجناح تشعر بأن إمكاناتك في الدعوة قليلة وأن الاستجابة لك محدودة، اعلم أن الله سينشر هذا الدين وأن الله لن يخذل الدعاء وأن العاقبة للمتقين، عش مع هذا الأمل ولو لم يكن في يدك إلا القليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب، لا يسعنا بعد هذه الكلمات المباركة والتي سمعناها من فضيلة شيخنا وفقه الله إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل المبارك، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه لكل عمل يرضيه، آمين يا رب العالمين. والأسئلة في الواقع كثيرة جدا وكلها تطرق بابا واحدا، غير أن أخذنا بعض الأبواب وتركنا بعضها نظرا لضيق الوقت، وليسمح لي فضيلة الشيخ في طرح الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: لازلنا نسمع بحملات التشهير في الصحف والمجلات المحلية بالعلماء وبالدعاة خاصة في الآونة الأخيرة، فهل لنا أن نطلع على موقف مشرف من العلماء تجاه هؤلاء وما واجبنا تجاه أولئك؟ نرجو الإفادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرجو ألا تغيب المفاهيم التي مرت في المحاضرة في زحمة الأسئلة، وأركز على نقطتين ينبغي ألا تغيب، وهما الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ثالثة، والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رابعة. هل تذكرون؟ أو أعيد ماذا أعني بثالثا وماذا أعني برابع؟ ذكرت أن المعصية التي هي سبب الهلاك لها ثلاث صور، وأن الحق له صورة واحدة، أما صور المعصية فهي الوقوع في المعصية، الصورة الثانية السكوت على المعصية وعدم إنكارها، الثالثة إنكار المعصية ومواجهتها بغير أسلوب رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذه كلها معه. الحق فقط هو عدم السكوت ومواجهة الباطل بأسلوب محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. وأجيب على هذا السؤال في ضوء هذين المعنيين ثالثا ورابعا: إنكار المنكر بغير علم وبغير بصيرة وبغير صبر، وإنكار المنكر بعلم وببصيرة وبصبر. أولا، يقول أنه يسمع أو يقرأ في الصحف حملات على العلماء أو تشهير بالعلماء، عرض علي قبل قليل سؤال يشبه هذا سوف أعرضه، أو يقول أنه يضايق العلماء أو يؤذى العلماء. يا أخوان، نحن في الدنيا لسنا في الجنة. الجنة سوف يكرم فيها العلماء وسوف يسجن أعداء الله في النار، أما الدنيا فهي دار الابتلاء بين أهل الحق وأهل الباطل. هل تظن لأنك صاحب حق ولأنك صاحب دعوة لأنك صاحب هدى أن يفتح لك الطريق قل ما شئت وسوف يستجاب لك وسوف تفتح لك الصحف صفحاتها وتقبل منك الإذاعات والتلفزيونات والمنابر أن تقول كل ما تشاء؟ لو كان هذا الأمر ما في داعي للرسالات ولا في داعي للدعاة ولا لتحميل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بقوله أنا ومن اتبعني المسؤولية. كان القرآن موجود وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، تنشر ويقرأها الناس ويهتدون خلاص. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية إلى قيام الساعة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تريد أن تأتي وتدعو وتبين الحق وتبين المنكر وتأمر بالحق وتنهى عن المنكر وتبين الحق وتنصح به وتبين الباطل وتحذر منه ويقول لك أهلا وسهلا كلامك طيب يا شيخ؟ ما هو معقول. الدنيا مليئة بهذا وذاك. ولذلك ما أتت الدعوة إلا وجاء بعدها الصبر. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بداية يا أيها المدثر بعد آيات ولربك فاصبر. ولا يمكن لأي دعوة. هل نحن أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المشركين وآذوا، وربما يقول بعضكم أولئك كفار كيف يكون من المسلمين عدم قبول الحق؟ حتى المسلمين أوذي الرسول في المدينة من المنافقين ومن اليهود، وأظن اليهود الآن والمنافقين أكثر منهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووسائلهم وإمكاناتهم أكثر. حاول اليهود قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنافقون خذلوه وألبوا عليه وشككوا في دعوته وهم من أهل المدينة ومحسوبين من أتباعه. فلا يهولنكم معشر الدعاة وجود مثل هذه الحملات التشهيرية أو مضايقة بعض الدعاة أو أذية بعض الدعاة. لقد طرح هذا السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة في مكة. صحابته النخبة الأوائل يقول يا رسول الله اشتد بنا الأذى، اشتد بنا الأذى، لم يصل بنا شيء من هذا ولا عندنا شيء منه. قالوا يا رسول الله اشتد بنا الأذى. قال إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار على مفرق رأسه ثم ينشر حتى يسقط نصفين لا يرده ذلك عن دينه. هل عندنا شيء من هذا؟ لأنك كتب عن الداعية في الصفحة أو في الجريدة أو في منبر أو في منتدى أو في مكان الداعية هذا كذاب أو منافق أو فيه أو ما. الرسول قيل له ساحر كذاب وهو خير منا صلى الله عليه وسلم. الصبر، لا يمكن أن تنجح الدعوة بدون صبر، ولا يمكن أن تنجح الدعوة دون أن يستعد الدعاة للصبر. لم يأتينا من فضل الله شيء، الآن ما جاءنا شيء. أنا تحدثت عن تاريخ بداية الدعوة، انظروا إلى الدول المجاورة ماذا يفعل في الدعاة. نحن ولله الحمد في خير كثير، وإن كنا نؤمل أن لا يكون عندنا أي شيء من المضايقات للدعاة، لكنها سنة ماضية ستبقى. فلا يصدنكم مثل هذا، ولا يغيرن الداعية أن يؤذى من المجتمع أو من المنافقين أو أن يستغلوا قربهم من بعض المسؤولين أو يستغلوا صلاحياتهم فيؤذي الدعاة. سنة، سنة لن تتغلب، ستبقى ما دام هناك أهل حق وأهل باطل. لنصمد، لنصبر، لنستعد. الذي لا يريد الصبر يبحث له عن شغل غير شغل الدعوة، يبحث له عن عمل آخر ويسعه، يسعه في حدود إمكاناته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه لا تطلب الإمارة ولا تقترب منها فإنك ضعيف. والإمارة كما ذكرنا في الأوراق قبل قليل هي مسؤولية تعليم الناس دينهم وحماية الدين وإصلاح أمور الدنيا، فالضعيف لا يستطيع أن يأمر بالدين ولا أن يواجه أهل النفاق وأهل الباطل وأهل الضلال. لا يغيب عن بال الدعاء في كل مكان أنهم سيواجهون وسيؤذون وسيضربون. نحن لم نرى، ما جانا ولم نسمع من فعل به شيئا من هذا أشياء، لكن علينا أن نستعد أن يأتينا أكثر ونصر. والذي ليس عنده استعداد كما قلت يتنحى عن الدعوة ويبحث شغل ثاني، سيجد عملا فيه خير وفيه صلاحه وصلاح أسرته. أما التصدي للقيام بأمر الله وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء الواجب في بيان الحق وفي النصيحة وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي مجاهدة أهل الباطل، فهذه تريد رجال عندهم استعداد للتحمل والتضحية لأمور نسأل الله أن لا نراها لكنها من تاريخ دعوة متوقعة أيا كان مستواه. السؤال الأخير: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعيش هذه الأيام مأساة على حد قول السائل، ألا مبالاة بها وعدم الاعتناء بها، فماذا كان على الوعود التي دارت بين العلماء والمسؤولين حول موضوعها؟ بسم الله. هذا أيضا مرة أخرى من الصنف الثالث من أسئلة العجلين. لو كان هذا السؤال قبل سنة لكان له مكان، أما وأننا نرى أن هيئات الأمر بدأت تتحسن وبدأت تخطو، هل نريدها تركض؟ ما تقدر تركض، هذه إمكانات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليها أن تحلق وأن تتأمل أن تعيش على الأمل أن يرتفع مستواها إلى أعلى مستوى، لكن في حدود إمكاناتها. الهيئات الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل، ولكن وضعها ليس الوضع الذي يرضينا، وأملنا مع استمرار الدعوة والمناصحة وبيان القصور وبيان الأخطاء القائمة أن تصلح. نحن نعلم أنها أفضل بكثير، وأظن السائل يعلم. بعد تعيين فضيلة الشيخ عبد العزيز السعيد رأينا كثيرا من التغيرات، فلماذا نريد أن نحرق الأوراق؟ رجل عنده نفس طويل في الإصلاح وعنده خبرة إدارية جيدة حقق من خلالها في فترة قصيرة كثير من الخير، فعلينا أن نشد على يده وأن نشجع وأن نثني على الخير الذي وصل، وأن نطلب منه المزيد، وأن نتناصح معه، وأن نبين له الإمكانات التي ممكن أن نضيفها إلى جهده، بجهدنا، بنصيحتنا، بمشورتنا، بمساعدته في دلالته على من يصلح الوظيفة، من يصلح للهيئة، من يصلح للقيام بهذا الواجب. فلا نحرق أوراقنا جميعا بأننا نقول لا، يا إما أن تأتوا بها كلها جميعا أو أنه لم يحدث شيء، هذا ليس منهجي. التدرج، الحكمة في الوصول إلى الأشياء التي نريدها، والبعد عن التصورات غير المنضبطة بضوابط حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التدرج. الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم من نزول القرآن منجما أن الأمور تؤخذ بالتدريج. الكفار قالوا لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ليه ما جاء القرآن كل دفعة واحدة؟ وناخذ ما يجلس يعطينا كل شوي شوي، كل شوي يجيب لنا آية وكل شوي يجيب لنا سورة قصيرة كذا دفعة واحدة. كذلك لنثبت به فؤاد، فالله سبحانه وتعالى يثبت فؤادنا وأفئدتكم بوصول الخير إلينا منجما ومتدرجا، وأن يزول عنا الشر واحدة واحدة. وثقوا مع الأمل الذي ذكرت أن دين الله غالب، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم منصورة، وأن طائفة من هذه الأمة ستبقى إلى قيام الساعة على الحق لا يضرها من خذلها إلى أن تكون الساعة. ثقوا بهذا. الذي عليكم أن تسألوا أنفسكم، هل أنتم من هذه الفئة؟ كونوا معهم وإلا فهم سيبقون، الفئة المنصورة باقية، والخطر على من ابتعد. كن مع هذه الفئة وتصل إلى حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، أوردنا الله وإياكم حوضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.